وهي الآية 23 من سورة النساء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فيها 13 مسألة. المسألة الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم، قد بين الله لكم وبلغكم في العلم آمالكم وبلغكم في العلم أملكم أن التحريم، قد بينا أن التحريم ليس بصفات للأعيان وأن الأعيان ليست مولدا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون، لكن الأعيان لما كانت مولدا للأفعال وضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا بديعا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به من باب قسم التسبيب في المجاز. وقد بينا ذلك في أصول الفقه. المسألة الثانية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حرم الله تعالى في هذه الآية من النسب 7 ومن الصهر 7، وهذا صحيح وهو أصل المحرمات، ووردت من جهات مبينة لجميعها بأقصر لفظ وأدل معنى فهمته الصحابة العرب وخبرته العلماء، ونحن نفصل ذلك بالبيان فنقول: الأم عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة، ويرتفع نسبك إليها بالبنوة، كانت منك على عمود الأب أو على عمود الأم، وكذلك من فوقك. والبنت عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادة تنتسب إليك بواسطة أو بغير واسطة إذا كان مرجعها إليك. والأخت عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصليك أبيك وأمك، ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن لك أختا. فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما ولد، ثم يقدر بينهما ولد. سحنون هو أن يزوج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره، وتفسيرها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان، عمرة وخالدة، وله من عمرة ولد اسمه عمر، ومن خالدة بنت اسمها سعادة، ولخالدة زوج اسمه عمر، وله منها بنت اسمها حسناء. فزوج زيد ولده عمرا من حسناء، وهي أخت أخت عمر، وهذه صورتها لتكون أثبت في النفوس. العمة هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما على في أصليه. الخالة هي كل امرأة شاركت أمك ما علت في أصليها أو في أحدهما على تقدير تعلق الأمومة كما تقدم. ومن تفصيله تحريم عمة الأب وخالته، لأن عمة الأب أخت الجد، والجد أب وأخته عمة، وخالة الأب أخت جدته لأمه، والجدة أم فأختها خالة، وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيها، وجدها أب وأخته عمة، وخالة أمها أخت جدته، والجدة أم وأختها خالة، وتتركب عليه عمة العمة لأنها عمة الأب كذلك، وخالة العمة خالة الأم كذلك، وخالة الخالة خالة الأم، وكذلك عمة الخالة عمة الأم. فتضمن هذا كله قوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم بالاعتلاء في الاحترام. ولم يتضمنه آية الفرائض بالاشتراك في المواريث لسعة الحجر في التحريم وضيق الاشتراك في الأموال، فعرق التحريم يسري حيث اضطرد، وسبب الميراث يقف أين ورد. ولا تحرم أم العمة ولا أخت الخالة، وصورة ذلك كما قررنا لك في الأخت: بنت الأخت وبنت بنت الأخ وبن وبنت الأخ وبنت الأخت عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع إليها بنسب نسبة. فهذه الأصناف 135 النسبية السبعة. وأما الأصناف الصهرية السبعة: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهما محرمتان بالقرآن، ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما. والأم أصل والأخت فرع، فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وثبت في الصحاح عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة. ومثله في الصحة والمعنى حديث أم حبيبة قالت: يا رسول الله، إني لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نتحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ضبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال ابن العربي: وثويبة هي التي أرضعت حمزة أيضا، فروي أن هذا الرضاع كان في وقت واحد، وروي أنه كان في وقتين لاتفاق أهل السير على أن حمزة كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، وقيل بأربع. المسألة الثالثة: روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهي المصة. وروى مالك وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخت ب5 معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، فقال بها جماعة منهم الشافعي: ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن وهو الصحيح، لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به، وقد قوى ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على الفروج، فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه. وقد رام بعض حذاق الشافعية وهو الإمام الجويني أن يبطل التعلق بهذا العموم قال لأنه سيق ليتبين به وجه التحريم في المحرمات ولم يقصد به التعميم، وإنما يصح القول بالعموم إذا سيق قصدا للعموم، وذلك يعلم من لسان العرب. قال القاضي: يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني يأتي بهذا الكلام في غير موضعه، وعلم كل ناظر في الفقه شاد أو منتهن أن المحرمات كلها في الآية جاءت مجيئا واحدا في البيان على مقصود واحد، فلو جاز لقائل أن يقول إنه لا يحمل على العموم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضانكم لما حمل أيضا على العموم قوله أمهاتكم فيرتقي بهن إلى الجدات، ولا بناتكم فينحط بهن إلى بنات البنات، وقد رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعمهن هنا في التحريم. وكذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم كان ينبغي ألا يحمل على العموم أيضا، لأنه لم يقصد به كما قال سياق العموم، وكان ذلك لو قلنا به سببا لخرم قاعدة الآية، وقد بينت ذلك في التلخيص والتمحيص. وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيها، أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة، لأنها قالت كان مما نزل من القرآن ولم يثبت أصله فكيف يثبت فرعه، وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجذب مما لم يجر معه لبن وبصر ويصل إلى الجوف ويتحقق وصول اللبن إلى الجوف فقليله وكثيره سواء بنص القرآن وبنص الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فإذا مص لبنها وحصل في جوفه فهي مرضعة وهي أمه، وهي داخلة بالآية بلا مرية، والله أعلم. المسألة الرابعة: كان قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يقتضي بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين وقته بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين زمانه الكامل فوجب أن لا يعتبر ما زاد عليه. وقد رأت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رضاع الكبير محرم بالحديث الصحيح عنها، قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ما علمت، فكيف ترى يا رسول الله فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنها. فكانت تراه ابنا من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأخذ وأباه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا: والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة، لأنهم لم يروه حكما عاما ولا قضية مطلقة لكل أحد، لا سيما وقد رده عمر وأمر بأدب من أرضع من النساء كبيرا. وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي سلمة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. نظام نشر: اعلموا وفقكم الله أن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان، والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم. المسألة الخامسة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هكذا جاءت هذه الآية: المحرمات. ذكر الله المحرمات من النسب 7، ومثلهن أيضا المحرمات من الرضاعة، و7 أيضا محرمات بالسبب. الأصل التحريم أنه هنا تحريم النكاح، حرمت عليكم يعني نكاح أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، أي كزوجات، وذلك لاحترام القرابة، وتصبح هؤلاء كلهن من المحارم، بحيث أنه يسافر بهن كمحرم، وأنهن يبدين زينتهن له. ذكرهم الله إلا العم والخال في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. أباح الله لها أنها تبدي زينتها لهؤلاء، فدل على أنهم محارم لا يحل لهم أن ينكحوها. فذكر الله تعالى بدأ بالأم، وذلك لأنها أشد قرابة، لأنها والحال هذا لها تربية هذا الولد عليه وحمله وفصاله وحضانته ونحو ذلك. ثم يدخل فيها كل من له ولادة، فأم الأب مثلها، وأم الجد أب الأب، وأم الجد جد الأب، وكذلك أم الأم وأم أب الأم وأم جد الأم كلهن يدخلن في الأمومة فيكون محرما لهن. ثانيا البنات، أطلق الله البنات المراد من له ولادة عليها. في عم ذلك بنات فتيه لصلبه وبنات ابنه، فإنهن يدعونه أبا، وبنات ابن ابنه، وبنات بنت ابنه وإن نزلت، وبنات بنته، وبنات بنت بنته، وبنات ابن بنته، كل من تدعوه أبا أو جدا صدق عليها أنها داخلة في قوله وبناتكم. ثالثا الأخت، أطلقت الأخت ولكنها خاصة بأخته من أبويه أو من أحدهما. فالأخت بنت الأب والأم الشقيقة، والأخت بنت الأب فقط، والأخت بنت الأم فقط. هؤلاء أخوات كلهن محارم لهن. ذكر الله بعد ذلك بنت الأخ، بنت الأخ من الأب أو من الأبوين أو من الأم تكون محرما لها، لأنها تدعوك أم، ولو كنت أخ أبيها من الأم وأنت تدعوها بنت أخي، بنت أخي من الأبوين، بنت أخي من الأب، بنت أخي من الأم، داخلة في أخواتكم في بنات الأخ. خامسا بنت الأخت، أنت خالها، بنت أختك الشقيقة، بنت أختك من الأب، بنت أختك من الأم، هذه كلها داخلة في وبنات الأخت. سادسا العمة، كل من تدعوها أختا لأبيك، أختا لجدك، أبي أبيك، أختا لجدك، أبي أمك، كل هؤلاء محارم. فتقول هذه عمتي أخت أبي شقيقة، عمتي أخت أبي من الأب، عمتي أخت أبي من الأم، وهذه أخت أبي أو أخت جدي، أبي الأب أخت جدي، أبي الأم، وإن بعد هذه تسمى عمة داخلة في عمات في وعماتكم. وكذلك يعني أخت الجد أبي الأب وأخت الجد أبي الأم، كل هؤلاء عمات. كذلك خالاتكم، الخالة أخت الأم، أخت الأم شقيقة، أخت الأم لأب من الأب، أخت الأم من الأبوين داخلة في أخواتكم، يدخل فيها أيضا خالة الأب وخالة الجد أبي الأب وخالة الأم وخالة أم الأم وخالة أم الأب أم الجد أبي الأم، يعني كل هؤلاء داخلة في التحريم، لأنها إما أن تدعوها جدة أو تدعوها عمة أو تدعوها خالة. هكذا بعد ذلك ذكر الله الرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الرضاع في الأصل امتصاص الطفل ثدي أمه، والأصل أن الأم هي التي ترضع. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيلزمها أن ترضع ولدها، ولو مثلا طلبت أجرة من الأب فقد يلزمه أن يعطيها أجرتها، وبالأخص إذا كانت مطلقة. قال الله تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المرضعة غير الأم سماها الله أم، وأمهاتكم التي أرضعنكم، مع أنها ليس لها ولادة إنما لها رضاعة، أنها أرضعت هذا المولود ذكر أم أنثى، فتصبح أمة. وكذلك أيضا بنتها تكون أخته. قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. ثم جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حديث صحيح. في حديث آخر: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا رضعت من امرأة مثلا اسمها فاطمة فإنها أمك وبنتها أختك، سواء أكبر منك أو مثلك أو أصغر منك. زوجها أبوك من الرضاعة، لأن اللبن هو السبب، هو السبب في وجوده. أختها أو أخوات فاطمة خالتك، تقول: أنا أخت أمك التي أرضعتك خالتك. أخت زوجها عمتك، تقول: أنت رضعت من زوج سببه أخي زوج فاطمة، فأخي أبوك وأنا عمة أخي أبو، يعني الزوج هو أبوك وأنا أخته، فأنا أخت أبيك يعني عمتك. كذلك أم فاطمة جدتك، وأم زوجها جدتك أيضا، وبناتها من غير زوج هذا الزوج أخواتك من الأم، وبنات زوجها من غيرها أخواتك من الأب، فتكون هي أمك وقرابتها مثل قرابة أمك، فتقول مثلا هذه أمي من الرضا وهذه أختي من الرضا وهذه خالتي من الرضا وهذه عمتي من الرضا وهذه بنت أخي من الرضا وهذه بنت أختي من الرضا. وكذلك أيضا إذا رضعت من زوجتك ابنة تقول هذه بنتي من الرضاع، رضعت من زوجتي. هذا تفسير هؤلاء المحرمات. سمعنا اختيار ابن عربي، ابن العربي يختار أن الرضاعة ولو نصة واحدة أنها تحرم، هكذا. وهذا هو مذهب مالك أن الرضاعة الواحدة تحرم أو النصة ولو قطرة وقعت في الفم وابتلعها. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا. ثم نسخ بخمس، خمس رضاعات معلومات يحرمنا. مات النبي صلى الله عليه وسلم هي من القرآن. أنا أقول الإمام المفسر ابن العربي يقول إذا لم تثبت من القرآن فلا تثبت من السنة. إذا نسخت أولا نسخت ثانيا فيقول لا نقبلها، بل نقول إن النقطة الواحدة في فم الطفل تجعله ابنا للمرأة، هكذا ابنا للمرأة التي أرضعته ولو قطرة. جاء الحديث الثاني، هذا الحديث ذهب الحنفية إلى أنه يحرم عشر، لا يحرم إلا عشر رضعات، ولكن كأنهم يقولون الاحتياط أولى. ثم في رواية عن الشافعية أنها تحرم الخمس، وقيل لا يحرم إلا ثلاث. قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. الإملاج أصله إدخال الثدي في الفم والامتصاص حتى يلج في صدره شيء أو في بطنه شيء من ذلك اللبن، هكذا فقالوا مفهومه أن الثلاث يحرمنا، لأنه نفى تحريم الثنتين وسكت عن الثلاث، فدل على أن الثلاث يحرمنا. الإمام أحمد رحمه الله اختار أن التحريم بخمس. أولا هذا الحديث أنه مما نزل من القرآن، فقال إذا لم تثبت من القرآن ثبتت من السنة أنها تفسيرية، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الرضعة والرضعتان لا يسميان يعني رضع، فلا بد من خمس. استدل أيضا أبي حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى لهم كخادم، ثم إنه عتق، ولما كان كذلك كانوا لا يستغنون عن خدمته، يدخل في البيت وامرأة سالم امرأة أبي حذيفة في البيت، ويشك عليها التستر دائما والتحجب، يدخل عليها وعليها لبسة المتفضل، يعني اللبسة التي تلبسها حالة الاشتغال في البيت، قد تخلع خمارها عن رأسها، قد تخرج ساعديها لأجل الاشتغال، الذراع إلى المرفق سم الساعد، فلأجل ذلك شك عليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات حتى يكون ولدا لها. فهذه أدلة الإمام أحمد أنه لا بد من خمس رضعات. ثم اختلف ما هي الرضعة، بعضهم يقول الرضعة هي المصة، مجرد ما يضعه فيه ويمتص قليلا ثم يبتلع، ويمتص ثانيا ثم يبتلع، تسمى روعة، بمعنى أنه إذا أمسكه بفمه وأخذ يمتص، ومس خمس مصات صدق عليه أنه ابنها. ولكن قد لا يسمى هذا روعة في اللغة. ذهب آخرون إلى أن الرضعة هي الإمساك ثم الإطلاق، أن يمسك الثدي ويمتص منه إلى أن يتركه، تسمى هذه رضعة، سواء تركه من نفسه أو اجتلبته من فمه أو نقلته من ثدي إلى ثدي، فإن هذا كله هذه رضعة، كأن هذا هو الذي عليه الفتوى أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق. فإذا حصل ذلك خمس مرات حرمت عليه وصارت أمة. ثم قد تكون هذه الخمس في جلسة واحدة، فبالأخص إذا كان طفلا صغيرا، العادة أنه يمتص مصتين ثم يتركه ثم يعود ويمتص، أما إذا بلغ 6 أشهر أو سنة أو أكثر فالعادة أنه يمتص ولا يتركه إلا إذا روي أو إذا امتص ما في الثدي كله. هناك قول ثالث أن الرضعة هي الشبعة، اختار هذا الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في كتابه الذي هو تيسير الألام شرح عمدة الأحكام، وقال أن الإنسان إذا أكل حتى شبع تسمى أكلة، أما إذا أكل لقمة لقمتين فلا تسمى أكلة، كأنه يقول الاحتياط أن تكون الرضعة هي الشبع، أن يرضع حتى يشبع ولو من الثديين، ولو أطلق الثدي عدة مرار. هكذا قال. بعد ذلك أيضا ذكر حكم رضاع الكبير، هل يحرم أم لا؟ الجمهور على أنه لا يحرم، لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، لأن الله حدد الرضاع بقوله حولين كاملين وبقوله وفصاله بعامين وبقوله وصينا الإنسان بوالد إحسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أي رضاعه. فهكذا فإذا رضع بعد الفطام ما سمي هذا رضاع فضلا عن الكبير. أيوه بكل حال هذا هو المذهب. تشكل علينا قصة سالم، فإن امرأة أبي حذيفة أرضعته وهو رجل قد نبست لحيته، عملت عائشة رضي الله عنها بقصة سالم، فكانت إذا أرادت من رجل أن يدخل عليها للتعلم مثلا أو للقراءة أو للاستفادة تأمر أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها أن ترضعه حتى تكون عمة له أو خالة ولو كان رجلا، وخالفها بذلك بقية أمهات المؤمنين. وقلنا إن هذا الحكم خاص بسهلة امرأة أبي حذيفة، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه على هذا يحرم عند الحاجة رضاع الكبير، وقال إذا وجدت امرأة بحاجة إلى دخول رجل عليها فإنها ترضعه ولو كان رجلا ولو كان ملتحيا، ترضعه 5 رضعات ويصير محرما لها ولدا لها، أو إذا أرضعته أختها أرضعته بنت أخيها أو بنت أختها، أهذا اختيار شيخ الإسلام؟ ولكل أي شيء هذا. قول عائشة حفظك الله خير، كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات المعلومات فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من القرآن. ما بالقرآن عندنا هلا 10 أو 5؟ كيف نجيب؟ قالوا فلما يقول ابن العربي فلما لم توجد في القرآن دل على أنها لم تثبت ولا يعمل بها. وأما الأئمة الإمام أحمد والشافعي فقالوا إذا لم تكن من القرآن ولم تكن في المصاحف فعلى الأقل تكون من السنة، أنه أقرها صلى الله عليه وسلم وعمل بها، سواء كانت من القرآن الذي هو الوحي الذي كتب في المصاحف أو كانت من السنة التي نزلت توضيحا للقرآن ونحو ذلك. جزاك الله خير. المسألة الخامسة في لبن الفحل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني المرأة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال إنه عمك فليلد عليك، وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء. ورأى سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي أن لبن الفحل لا يحرم، وصورته أن يكون رجل لهم امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية، فيحرم كل واحد منهما على صاحبه لأنهما أخوان لأب من لبن، فيحرمان كما يحرمان لو كان أخوين لأب من نسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وهذا ظاهر. وحديث عائشة نص فقد تعاضدا فوجب القضاء به. المسألة السادسة قوله تعالى وأمهات نسائكم، اختلف الناس فيها في الصدر الأول، فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت ومجاهد أن العقد على البنت لا يحرم الأم حتى يدخل بها، كما أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها. وقال سائر العلماء والصحابة إن العقد على البنت يحرم الأم ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم. واختلف النحاة في الوصف في قوله اللاتي دخلتم بهن، فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات وهو اختيار أهل الكوفة، وقيل يرجع إلى الربائب خاصة وهو اختيار أهل البصرة، وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العام الممنوعا كالعطف على عاملين، وجوز ذلك كله أهل الكوفة، ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر. وقد مهدنا القول في ذلك في كتاب ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوانض النحويين. وقد رد القاضي أبو إسحاق الرواية عن زيد بن ثابت، والذي استقر أنه مذهب علي خاصة، كما قد استقر اليوم في الأمصار والأقطار أن الربائب والأمهات في هذا الحكم مختلفات، وأن الشرط إنما هو في الربائب. واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم، وأخذها من طريق النحو يضعف، فإن الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرفوا من غيرهم بمقطع المقصود منهم، وقد اختلفوا فيه، وخصوصا على مع وخصوصا علي مع مقداره في العلمين، ولو لم يسمع ذلك في اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية، فإنما ينبغي أن يحاول ذلك بغير هذا القصد. والمأخذ فيه يرجع إلى 5 أوجه. الأول أن يقال إنه يحتمل أن يرجع الوصف إلى الربائب خاصة، ويحتمل أن يرجع إليهما جميعا فيرد إلى أقرب مذكور تغليبا للتحريم على التحليل في باب الفروج، وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحريم والتحليل عليها. الثاني روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكحها. وهذا إن صح حجة ظاهرة، لكن رواية المثنى ابن الصباح تضعف. الثالث أن قوله من نسائكم لفظة عربية، لأنه جمع لا واحد له من لفظه، والواحد منه امرأة، وقولك امرؤ امرأة وقولك امرؤ وامرأة كقولك آدمي وآدمية، فقوله وامرأتك كقوله وآدميتك، فأضيفت إليك، ولا بد من البحث عن وجه هذه الإضافة، فيحتمل أن يكون معناه التي تشبهك أو تجاورك أو تملكها أو تملكك أو تحل لها أو تحل لك، والإضافة على معنى الشبه والجوار محال. وكذلك لو قسمت ما قسمت لم تجد وجها إلا باب التحليل والتحريم الذي نحن فيه وله مساق الآية وهو المقصود بالبيان، فإذا حلت له أو ملكها فقد تحققت الإضافة المقصودة فوجب ثبوت الحكم على الإطلاق. وكذلك كنا نقول في الربائب ولولا التقييد بشرط الدخول، فإن قيل فاحمل الأمهات على البنات قلنا لو كنا نطلب الرخص لفعلنا، ولكن إذا تعارض الدليل في التحليل والتحريم في الفروج غلبنا التحريم. وكذلك فعل علي في الأختين من ملك اليمين لما تعارض فيهما التحليل والتحريم غلب التحريم. الرابع أنه قد قيل إن المراد بالدخول هاهنا النكاح، فعلى هذا الربائب والأمهات سواء، لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن. الخامس أن كل واحد من الوصفين قد انقطع عن صاحبه وخرج منه بوصفه، فإنه قال وأمهات نسائكم، ثم قال بعده وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فوصف وكرر، وذلك الوصف لا يصح أن يرجع إلى الأمهات، وهو قوله اللاتي في حجوركم، فالوصف الذي يتلوه يتبعه ولا يرجع إلى الأول لبعده منه وانقطاعه عنه. المسألة السابعة، السادسة ما هنا سادسة عندنا، قوله تعالى وربائبكم. نعم طويل لعلها يكفي. بالنسبة إلى لبن الفحل، الراجح عند العلماء أنه يحرم ويؤثر، وذلك لأنه هو السبب، هو السبب في وجود هذا الحمل، وأيضا الحمل يكون بعده وجود اللبن في المرأة، وهو الذي سبب وجود الحمل ثم وجود اللبن بعده، فلذلك تنتقل المهرمية إلى الفحل الذي هو الزوج. عائشة أرضعتها زوجة أبي القعيس. ويمكن أن أبا القعيس مات، وكذلك زوجته، وجاء أخوه اسمه أفلح أخو أبي القعيس، واستأذن عليها وقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، يعني اعترف بأن اللبن لبن أخيه بلبن أخي. امتنعت وقالت: إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل، هذا الرجل الذي هو أفلح ليس هو الذي أرضعني، أرضعتني امرأة أخي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال: إنه عمك فليرد عليك. فهذا دليل على أن الزوج زوج المرأة المرضعة يكون أبا لذلك الرضيع. ذكر ابن العربي لو كان للرجل زوجتان أرضعت إحداهما طفلا والثانية أرضعت طفلة، فهذه تقول أنا بنت هذا الزوج، هذا يقول أنا بنت هذا ابن هذا الزوج، فيكون بينهما قرابة أنهما أخوان. وإن كانت الأمات متفرقات، وعلى مذهبنا أن وهو أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضاعات، إذا كان له أربع زوجات فيهن لبن، هذه أرضعته رضعتين، وهذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة، اجتمع أنه رضع خمس رضعات، كل واحدة لا يصير ولدا لها، لأنه ما أرضعها الرضع التام، ما رضع منها، فلا يكون ابنها، ولكن زوجهن يكون أباه. أرضعت نسائي، أنت ارتضعت من لبن نسائي مبلغ خمس رضعات، فيكون الأب الزوج أباه من الرضاع. هكذا هذا ما يتعلق بالرضاع. من المحرمات قوله تعالى: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهم بعض الصحابة كابن مسعود أن قوله من نسائكم يعود على أم الزوجة وبنت الزوجة، يقول أمهات نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن، أمهات أم امرأتك التي دخلت بها، فإذا لم تكن دخلت بها فإنها تحل لك، أبنت امرأتك التي دخلت بها، إن طلقتها قبل الدخول حلت لك بنتها. فيكون الشرط في قوله التي دخلتم بهن يعم الأم والبنت. وأفتى بذلك ابن مسعود رجلا عقد على بنت ثم طلقها قبل أن يدخل بها وسأل هل تحل لي أمها؟ قال نعم. فنكح أمها وجاء ابن مسعود إلى أهل المدينة وأخبروه بأنها لا تحل فرجع إليه بالكوفة وقال فارقها ففارقها وذلك لأن الله تعالى أطلق قالوا أمهات نسائكم ولم يقل نساؤكم التي دخلتم بهن فيدخل في ذلك أم امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها تكون أمها حراما عليك أطلق ما أطلقه الله لأن الإطلاق في قوله أمهات نسائكم باق على ظاهره أجمعوا على أن بنت الزوجة إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تحل له عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ولها بنت من غيره فإنها تحل له تلك البنت وقد سمعنا حديث أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها قالت إني لست لك بمخلية يعني متروكة لا بد ممن يشاركني شاركتني أم سلمة وعائشة وحفصة وصبية فلست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي تزوج أختي أتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية فقال إن ذلك لا يحل لي فقالت إنا كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة فأنكر ذلك وقال بنت أم سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي بحجر ما حلت لي إنها بنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فدل على أن هذه بنت أم سلمة حرمت عليه بسببين أولا أنها في حجره بنت زوجته تزوج أم سلمة بعد موت زوجها ثانيا أن أباها كان أخاه أخاه من الرضاع هكذا من العلماء من اشترط أن تكون في حجره ذكر عن بعض الصحابة أنه سئل وقال له أني طلقت امرأة ولها بنت من غيري فقال هل هي في حجرك؟ قال لا أنا في المدينة وهي في الطائف تربت عند أهلها فأفتاه بأنها تحل لك لأنها ليست في حجرك ولا تسمى ربيبة لك إنما هي بنت زوجة لك وزوجتك قد فارقتها ولكن الجمهور على أن هذا شرط أغلبي يعني الغالب أن بنت الزوجة تكون عند زوج أمها وتبقى في حجره هذا معنى كونها ربائب

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا، فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية. رواه أبو نعيم. وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروي: لو خرجوا لاحترقوا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اشتملت سورة آل عمران على قصة عيسى، وذلك لما جاء وفد نجران وكانوا نصارى، ولما جاءوا أخذوا يجادلون في عيسى، فذكر الله تعالى قصته: أمن حين كانت أمه حملا أن أمها نذرت: إني نذرت لك ما في بطني محررا. ولدت مريم، ثم بعد ذلك ذكر الله أن الملائكة جاءوها: إن الله يبشرك بكلمة منه. ذكر الله تعالى ولادة عيسى، وذكر أيضا عمله ومعجزاته. قال بعد ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا تعجبتم كيف خلق من غير أب، وكيف تولد وعاش، أنتم قلتم إنه ابن الله لأنه لم يكن له أب، فلا بد أن يكون هو ابن الله. فأنكر الله تعالى عليهم وقال: تأملوا خلق آدم، أليس آدم خلق من غير أب وأم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الذي هو أبو البشر، خلقه الله من تراب وقال له كن فكان، فكذلك أيضا عيسى خلق بكلمة من الله، الكلمة هي كن في قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، وفي قول الملائكة: إن الله يبشرك بكلمة منه، وفي قوله بصفة يحيى لما بشرت الملائكة: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى. هكذا. ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك، يعني هذا هو الحق الذي أخبرناك، فلا تكن في شك، فإنه حق نصيبك من ربك، فلا تمتري، لا تكن من الذين يشكون في أمر الله أو في خلقه. ثم قال: إذا حاجوك بعد ذلك وأنكروا عليك، يعني هؤلاء الذين هم نصارى نجران، فقالوا: فمن أبوه؟ وأخبرتهم ولم يقبلوا، فليس هناك إلا المباهلة. تعالوا. قال لهم ذلك واستعدوا أن يأتوا، واستعد أن يخرج. ذكر أنه خرج وليس معه إلا ابنته فاطمة، وهو بنفسه وعلي والحسن والحسين. واستنبط من ذلك أن الحسن والحسين ينسبان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هو الجد أب الأم، لأنه قال أبناء أنا وأبناءكم. ثم لما خرج تشاور النصارى، نصارى نجران، وخافوا من المباهلة، إذا تباهلنا مع هذا النبي نخشى أن تحل علينا اللعنة فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولا نفلح، والحال هذا. هكذا، فلأجل ذلك لم يباهلوا. المباهلة الملاعنة، أن نقول إن نحن ندعي كذا ونقول كذا وكذا، فإن كنا كاذبين فعلينا لعنة الله، وإن كنتم كاذبين فعليكم لعنة الله. أأمنوا ونحن نؤمن؟ فخافوا ولم يقبلوا ذلك. هذه آية المباهلة، والله أعلم. نقول السائل فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، يوجد امرأة من الله عليها بالهداية والتوبة من اقتراف الزنا، وقد تابت وتوجهت لأحد مراكز الهيئة طالبة منهم العون والمساعدة لإنقاذها من أحد الذين قد مارسوا معها الزنا سابقا وقبل توبتها، وقد هددها بتسجيل قد سجله عليها، وقد تمكن رجال الهيئة من القبض عليه وتحويله والستر على هذه المرأة. والسؤال يا فضيلة الشيخ هو أن هذه المرأة لا يعلم زوجها عنها شيء حتى هذه الساعة، وقد علم توبتها، فهل نستر عليها فأم علينا أن نبلغ زوجها عما بدر منها من زنا؟ وصلى الله على نبينا محمد. لا بد أن الهيئة تجتهد وتنظر المناسب، لأنهم قد يقولون إن كان أنها حملت وأدخلت على زوجها أولادا من ذلك الزاني أو من أولئك الذين زنوا بها، فإن هذا منكر. لا بد أنها تعترف لزوجها وتقول هذا ليس ولدك، هذه ليست بنتك. فإذا قال ذلك، إذا قالته، فلا بد أنه يطلقها وأنه يطرد هؤلاء الأولاد الذين ليسوا أولاده بل أولاد زنا. أما إذا ذكرت أنها ما حملت من الزنا وأن أولادها كلهم من زوجها، ورأوا أنها صادقة في توبتها وأنها لا تعود، في هذه الحال إذا قبضوا على ذلك الفاسق يتلفون تلك الأشرطة وتلك التسجيلات ويسترون عليها ولا يخبرون زوجها لما يخاف عليه من تعذيبها أو طلاقها أو فضيحتها، ويقبلون توبتها. قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. جزاك الله خير. هذه أسئلة من الانترنت. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أحسن الله إليك، سؤالي عن الشخص إذا دخل في إغماء لمدة 3 أيام ثم أفاق بعد ذلك، هل يقضي الصلوات التي مضت عليه طيلة هذه الأيام 3 أم لا؟ صحيح أنه يقضي، وروي ذلك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فقضاها وبدأ من أول وقت. هذا يسأل ما أول وقت تركته فاتني، فإذا أخبروه قضاه على هيئته وعلى صفته ويقضيها متوالية، ولا حاجة إلى أنه يفرقها، بل كل ما نشط صلى إلى أن تنتهي. السؤال الثاني: هل يلزم من صلى على كرسي طهارة البقعة التي أمامه مع العلم أنه لن يركع على النجاسة ولن يسجد عليها لأنه سيسجد ويركع بالإيماء لا على تلك الأرض النجسة؟ إذا كانت قدماه على الأرض المتنجسة، العادة أنه يجلس بمقعدته على الكرسي وقدماه على الأرض، فإن مست قدماه تلك النجاسة لم تصح صلاته، لأنه مس النجاسة ولو كانت يابسة. وأما إذا كان الذي تحت قدمه طاهر وما قدامه أو وراءه ليس بطاهر، فلعل ذلك يعفى عنه. ذكر الفقهاء أنه إذا صلى على مكان طاهر وبجنبه ما هو نجس فإنه يعفى عنه، لو كانت السجادة حافاتها نجسة وسطها الذي هو يمسه طاهر صحت صلاته. جزاك الله خير. هل كتابكم شفاء العليل شرح منار السبيل طبع بجميع أجزائه أم طبعت بعضها وبقي بعضها؟ ما طبع على المجلد الأول الذي فيه الطهارة، كان تصدى له أحد الإخوان، ثم إنه لم يواصل، ثم بحثنا عن الأشرطة المسجلة وجمعنا الذي كان مكتوبا وفقدنا منه كثير ما سجلت أشرطته. أيوة. لا لنا أن نأخذه من شرح آخر، لأن شرحناه أيضا شرحا جديدا وهو الذي يذاع في قناة المجد، ومع ذلك هذا القناة لا تواصل بل تغيب كثيرا، ولكن بعدما جئنا ها هنا يسجل في الشبكة التي تذاعها هنا، ولعلنا نكمل الأول من الثاني. نعم. جزاك الله خير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقوم البعض بمقاطعة جماعية لبعض الشركات المحلية لما قامت به من زيادة أسعار السلع، مستدلين بذلك بقول عمر رضي الله عنه: اتركوه لهم لما شكوه إليه من غلاء سعر اللحم، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خيرا؟ الأشياء التي ليس فرورية لا حاجة إلى أنهم يشترونها إذا ارتفعت، يقولون لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الأرز، نجد غيره ما يكون مقامه فنتركه حتى يبقى عند أهله، إما أن ننزل من سعره وإما أن يشتريه غيرهم وإما أن يطول بقاؤه عندهم. فلسنا مثلا بحاجة إلى هذه الألبان التي رفعوا سعرها، لبن الأطفال ونحوه، نقول للوالدة أرضعي أولادك من لبنك فإنه أصح وأولى وأرفق بنا، ونترك هذه الألبان التي رفعوها وضرت بالرجال، حيث أنه يشتريها بالسعر المرتفع ونحو ذلك. كان النساء قديما المرأة ترضي أولادها ولا يحتاج إلى أن يشترى له هذا اللبن الصناعي ونحو ذلك، أو كذلك نجد لبن أرخص منه وهو هذا اللبن السائل مثلا الذي يصنع في المملكة ونحوه. على كل حال الأشياء التي ليسوا مضطرين إليها يتركونها، لعل أهلها الذين اشتروها أن ينتبهوا إذا كانوا زادوا من أنفسهم، أما إذا كانوا زيادة من غيرهم فإنهم معذورون. يقولون أن زيادة علينا من الخارج وليس من الداخل، لكن الآن بعض التجار عندهم بضائع يعني قديمة شارينها بثمن رخيص، ولا مع ذلك رفعوا في أسعارها بدون مبرر. أما البضائع الجديدة في فن ارتفعت أسعارها على مستوى العالم، فلا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء شيخ؟ لا لا، إذا رأوا الناس تركوهم واكتفوا بغيرهم أنهم يبيعون برخص، ثم كذلك أيضا يقاطعون تلك الدول الأخرى المنتجة ويقولون لا حاجة لنا بإنتاجكم، وقد رفعتم هذه الأسعار علينا، رفعتم مثلا الأرز أو ما يشبه المكرونة ونحوها ورفعتم سعرها، فنحن نشتري من غيركم، نجد من ينتج الأرز من قريب أو نحو ذلك، ونكتفي بالإنتاج الآخر عن إنتاجكم أو كذلك. والتجار الذين عندهم كميات كبيرة، عندهم مستودعات فيها ألوف الأكياس من الأرز اشتروها قبل الغلاء، لعلهم إذا رأوا أن الناس تركوهم أن ينزلوا من السعر ويبيعوا بالثمن المعتاد. هل يجوز للمرأة أن تكشف زينتها أمام محارمها كعمها وخالها وزوج أمها وزوج بنتها؟ يجوز ذلك، ولكن زينتها التي تكشفها المعتادة، يعني وجهها مثلا وساعديها يديها وساعديها، ولو كان فيها حلي وقدميها، وأما كشف الساق أو كشف العضد أو كشف البطن والظهر فنرى أنه يخالف يخاف منه الفتنة. يقول فضيلة الشيخ، طالعتنا صحيفة الوطن منذ أيام فتوى لبعض العلماء بجواز تهنئة الكفار من النصارى واليهود بأعيادهم، فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز ذلك، ذكر ذلك الفقهاء في كتب الفقه وقالوا إنه ولو كان لهم ذمة ولو كان لهم عهد لا يجوز تصديرهم المجالس، ولا بداعتهم بالسلام ولا بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك، ولا تهنئتهم بأعيادهم التي هي أعياد بدعية. ولكن هذه الجريدة تنشر مثل هذه المقالات لهؤلاء الذين يريدون أن يظهروا أنفسهم، فلا يغتروا بما تنشره، ونصحوا أيضا بمقاطعة هذه الصحيفة صحيفة الوطن. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة الإنجيل على المسلمين في المحافل والاجتماعات وجزاكم الله خيرا؟ نرى أنه لا يجوز، ذلك لأن ما فيه الأصل أنه قد نسخ، فمنه ما هو مغير ومحرف، ومنه ما هو قد نسخ بالقرآن وبالسنة الكريمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.